إذا كانوا من أهل مكة وأراد العمرة يحرمون من الحل. أما اللي في جدة أو في الشرايع أو في أم السلام يحرم مكانه بالحج والعمرة. نعم. سماحة الشيخ، أنا أديت فريضة الحج وفي نيتي حج متمتع، ولكن عند إحرامي من الميقات قلت لبيك اللهم حج وعمرة، ولكنني وأنا في الطريق إلى مكة قرأت كتيب من مناسك الحج فعلمت بأن للعمرة إحرام والحج إحرام، فغيرت نيتي وأنا في الطريق وقلت لبيك اللهم عمرة، فهل حجي صحيح؟ إذا قال الإنسان لبيك حج وعمرة فالأفضل أن يتحلل بالعمرة، فإذا تحللت بعمرة طفت وسعيت وقصرت كنت متمتعا والحمد لله، وهذا هو الأفضل، والذي فعلته هو الأفضل، ثم تحج مع الناس. ما معنى المواقيت في الحج؟ وهل للميقات حدود مكانية لا يجوز تجاوزها ولو بمسافة بسيطة جدا؟ المواقيت قسمان، مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. المواقيت المكانية للحج المواضع التي أمر النبي بالإحرام منها، يقال لها مواقيت، على من أراد الحج والعمرة إذا مر عليها أن يحرم منها. يقول صلى الله عليه وسلم لما وقت مواقيت وقت يعني مدينة الحليفة مكان معروف سماه بيراني الآن، ووقت لأهل الشام والمصر والمغرب ونحوهم الجحفة، وهي في رابع محل رابع اللي يعرف رابع نحذر الناس من رابع، وفي يعني الجحفة، وقتل أهل المشرق ذات عرق، وقتل أهل نجد وادي قرن سمونا السيل، وقتل أهل من يلملن. هذه مواقف مكانية إذا مر عليها من الحج والعمرة يحرم منها، الأيات من المدينة يحرم من الحليفة، من الشام من جحفة، من اليمن من يلملن، من العراق من ذات عرق، من نجد أو الطائف من السيل من قرن، وهذه قرن، ها يقال لها مواقيت مكانية. وإذا مر بها وما أراد الحج والعمرة معلش، مثل ذهب مكان التجارة ما أراد الحج والعمرة لا بأس، لا يحرم، لازمه إحرام، لأن ما ذهب الحج والعمرة إنما ذهب المكان التجارة أو ليزور قريبا له أو ما أشبه ذلك، لكن من أراد الحج والعمرة يحرم من هذه المواقيت، لقول ابن عباس رضي الله عنهما وقت النساء لأهل مدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل جقار المنازل ولأهل اليمن، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشا. اللي في نازل في مكان دون هذه المواقيت مثل أهل جدة إذا أرادوا الحج أو أحرموا من جدة أو أهل الزيمة أو البحرة يحرموا مكانه. يقول هل النية عند الإحرام ضرورية أم لا؟ لا بد من النية، الأعمال بالنية، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، فلا بد ينوي الحج أو العمرة عند الإحرام في الميقات، وهكذا في مكة إذا كان يوم الثامن عند ذهابه إلى منى لا بد ينوي الحج أيضا ويحرم، الأعمال بالنية. عن الحكم الشرعي في تعطير الرأس والشخص محرم، لا يجوز للمسلم وهو في حال إحرام أن يتعطر لا في رأسه ولا في بدنه، الواجب الكف عن هذا، لأن الإحرام حرم عليه الطيب حتى يحل من إحرامه، حتى يتحلل من عمرته أو يتحلل من حج البرين باثنين من ثلاثة، أما أنه يطيبه في حال إحرام لا، إذا تعمد هذا عليه الفدية كفارة، وهي إطعام ست مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، إلا إذا كان جاهلا أو ناسا فلا شيء عليه. المقصود أنه ليس له تطيب بعد إحرامه، إن الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم، يستحب له الطيب عند الإحرام وبعد التحلل يتطيب، اما بعد الاحرام ليس له يتطيب بعد ما يعقد الاحرام، يعني بعد ما ينوي الدخول في الحج او في العمره، هذا عقد الاحرام يعني بعد نيه الدخول في الحج او العمره لا يتطيب بعد ذلك. تقول السائله اريد الحج وسمعت ان النقاب لا يحل للمحرمه، هل الغطوه التي يسميها البعض تجوز للمحرمه وهي تستر الوجه جميع الوجه؟ النقاب لا يجوز للمرأة وهي محرمة، يقول إن لا تنتقل فراه ولا تلبس قفازين، إذا كان محرمة لا تلبس النقاب وهو الذي خيط على قدر وجهه فيه نقبان للعين للعينين أو نقب واحد للعين لا تلبسه، ولا تلبس قفازين في اليدين الدسان في اليدين، ولكن تغطي وجهها بالخمار، تغطي وجهها بالخمار، تغطي يديها بالجلال أو بالبش لا بأس. أحسن الله إليكم. تقول سماحة الشيخ فيما مضى في حج مضى وضعت النقاب على وجهي جهلا مني، هل يلزمني شيء؟ لا، إذا كان جهلا فلا حرج، إذا كان جهلا أو نسيانا فلا حرج. فتاة حاضت في الطواف وكانت قد اغتسلت من الحيض في الميقات ومدة حيضها من 4 إلى 5 أيام،

هل يصح الحج بدون فدية بالذبح أو لا يصح؟ يصح الحج، نعم، ولكن إذا كان متمتع أو قارن عليه الفدية، فإن عجز صام 10 أيام 3 في الحج وسبعة إذا رجع، والحج صحيح. لو قصر في الفدية يأثم عليه أداؤها متى ذكر، يذبحها في مكة الفدية، والحج صحيح. ما هي أنواع الأضحية والهدي التي تجزي وتؤدى أو يؤدى بها الغرض؟ الجدع من الضان، والثني من المعز، والإبل والبقر. الجدع من الضان تم له 6 أشهر، والمعز اللي تم لها 1 سنة، والبقرة اللي تم لها 2 سنين، والإبل ما تم له 5 سنين وهي الثنية.